ماذا بعد الدمع والدماء تسيل؟ ماذا يفعل الدمع والطفل على الرصيف هزيل؟ يصرخ في صمت يرتعش في قهر، يتمرد في حضن أبيه، يخشى رصاصة في القلب تنهيه. تعلقت يداه بقميص البال، تدفأ بصدر عار، فكانت هناك صرخة. استلقى على الأرض في أمان، وابتسم الصبي ابتسامة اللقاء، لقاء الشهداء، لقاء البارئ والأنبياء، وداعا لدنيا الفناء، وأهلا بجنة السماء. يا بنيتي لا تجزعي، يا بنيتي لا تجزعي، محمد عانق السماء. محمد كان الفداء. أبنيتي لا لا تبكي، لا لا تبكي، أبنيتي قومي زفي، قومي زفي، أبنيتي لا لا تبكي، لا تبكي، أبنيتي قومي زفي، قومي زفي، ذاك شهيد الأقصى، ذاك شهيد الأقصى، ذاك شهيد الأقصى. أبنيتي لا لا تبكي، لا لا تبكي، أبنيتي قومي زفي، قومي زفي، أبنيتي لا لا تبكي، لا لا تبكي، أبنيتي قومي زفي، قومي زفي، ذاك شهيد الأقصى، ذاك شهيد الأقصى، ذاك شهيد الأقصى. محمد عاش وما مات طيرا برحاب الجنة، محمد عاش وما مات طيرا برحاب الجنة، محمد عاش وما مات طيرا برحاب الجنة. بدمائه سطر آيات، ذاك شهيد الأقصى، ذاك شهيد الأقصى، ذاك شهيد الأقصى، ذاك شهيد الأقصى. أبنيتي لا لا تبكي، لا لا تبكي، أبنيتي قومي زفي، قومي زفي، أبنيتي لا لا تبكي، لا لا تبكي، أبنيتي قومي زفي، قومي زفي، ذاك شهيد الأقصى، ذاك شهيد الأقصى، ذاك شهيد الأقصى. بشراك هناء وحضور ورضا من رب غفور، بشراك هناء وحضور ورضا من رب غفور، بشراك هناء وحضور ورضا من رب غفور. لظلامنا كنت النور، ذاك شهيد الأقصى، ذاك شهيد الأقصى، ذاك شهيد الأقصى، ذاك شهيد الأقصى. أبنيتي لا لا تبكي، لا لا تبكي، أبنيتي قومي زفي، قومي زفي، أبنيتي لا لا تبكي، لا لا تبكي، أبنيتي قومي زفي، قومي زفي، ذاك شهيد الأقصى، ذاك شهيد الأقصى، ذاك شهيد الأقصى. الحر بدربك قد سار، تتهاوى بعزمه أسوار، الحر بدربك قد سار، تتهاوى بعزمه أسوار، الحر بدربك قد سار، تتهاوى بعزمه أسوار. محمد عز وفخار،